السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التلبية المستحبة. إذا دخل مريد النسك فيه بالنية شرع في التلبية، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تلبية، وسمع من أصحابه زيادة على ذلك فأقرهم عليه. فالمستحبة هي لزوم تلبيته عليه الصلاة والسلام من غير زيادة، ولو زاد ما قاله الصحابة بحضرته وأقرهم عليه فلا بأس. ولذا يقول المؤلف: أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك من لب بالمكان أي أقام به، والمقصود أن المكلف المسلم مقيم على طاعة الله جل وعلا، مثل ما قلنا: من لب بالمكان أي أقام به، وثنيت للتأكيد، وهي في الغالب في الأصل تستعمل في إجابة النداء، وهي إجابة لنداء إبراهيم بأمره جل وعلا: وأذن في الناس بالحج. وأن إبراهيم أذن بالحج ودعاهم إليه وسمعه، كما جاء في بعض الروايات: جميع من في الأرض في أقطارها. أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، واللهم كما تقدم أصلها يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم، لبيك تأكيد، لا شريك لك لبيك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام حينما أهل بالتوحيد، كما في حديث جابر المخرج في صحيح مسلم: إن الحمد والكسر أرجح، لأنه يؤكد. ولو فتح، لو فتحت همزة إن فقيل أن، صارت للتعليل، تعليل الكلام السابق، لجاز: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التوحيد: لا شريك لك، خلافا لما كان المشركون يلبون به من الشرك، حيث يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الشرك، نسأل الله العافية. قال: ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، يعني بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه، يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بما أحب، ويسأل الله الجنة، ويستعيذ به من النار، لأنه متلبس بنسك، متلبس بعبادة، وحري بالإجابة. أما الدليل فلا أعرف دليلا يخص الدعاء في هذا الموضع. ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب، يدعو بما أحب، لنفسه بعد التلبية ولمن أحب ولمن أوصاه بالدعاء، هكذا يطلقون الاستحباب في هذا الموضع. ويستحب أيضا الإكثار من التلبية، يستحب الإكثار من التلبية من حين يشرع ومن حين ينوي الدخول في النسك إلى أن يباشر سبب التحلل، إلى أن يباشر سبب التحلل. ففي الحج من حين يحرم بالحج إلى أن يصل إلى جمرة العقبة، فما زال يلبي حتى أتى العقبة. إذا باشر سبب التحلل ويبدأ بجمرة العقبة قطع التلبية، فيكبر أثناء الرمي مع كل حصاة. وفي العمرة إذا وصل إلى البيت وقبل أن يشرع بالطواف قبل التكبير يقطع التلبية. ومنهم من يقول أنه يقطع التلبية بمجرد رؤية البيت، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني شرع في الرمي وبدأ فيه. ولذا يقول أهل العلم أن المقصود أن يباشر سبب التحلل، بمعنى أنه لو بدأ يوم النحر بالطواف ولا رمى الجمرة، طاف وحلق وبقي ولبس ثيابه، فهل يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ أو أن المقصود أن جمرة العقبة هي أول ما يباشر به أسباب التحلل فيقوم مقامها ما قدم عليها من أسباب التحلل؟ هل فيه تحلل مع لبس الثياب دون إحرام؟ فيه تلبية دون إحرام؟ لا، هم يقولون في الحديث ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة لأنها أول أسباب التحلل. لكن لو قدم طاف بالبيت ثم حلق وأخر الرمي إلى آخر النهار لا يزال يلبي حتى يرمي؟ لا، المقصود أنه يلبي حتى يباشر سبب التحلل، كما في العمرة أيضا يلبي حتى يشرع في الطواف. ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا ومضطجعا وجنبا وحائضا، يعني على سائر الأحوال، لأنها ذكر تستحب على سائر الأحوال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولا يشترط لها طهارة فيلبي، لأنها من الذكر غير القرآن، فيلبي المحدث وغير المحدث، حتى المحدث حدث أكبر لا يمنع من الذكر. وجنبا وحائضا، ويتأكد استحبابها، استحباب التلبية عند تغاير الأحوال أو تغير الأحوال، يعني ما زال الإنسان على حال واحدة يلبي متقطعا، لكن إذا تغيرت حاله جالس ثم قام أو قائم ثم جلس يستحب أن يلبي عند تغاير الأحوال والأزمان والأمكنة. والأمكنة يقول كصعود وهبوط وركوب ونزول وقيام وقعود، يعني هذه تغير الأحوال، تغير الأماكن، تغير الأزمان. عند التغير يستحب أن يتأكد أن يلبي، وإذا كان على حال واحدة واستمر عليها تشرع له التلبية، لكن لا تتأكد مثل ما تأكد في التغير. كصعود وهبوط، صعود وهبوط جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضوان الله عليهم أنهم إذا صعدوا إذا علوا شرفا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. وهنا يلبي إذا صعد وإذا هبط، وإذا جمع بينهما كان أولى. وهبوط وركوب ونزول وقيام وقعود، وعند اجتماع الرفاق، وعند اجتماع الرفاق يذكر بعضهم بعضا فيلبون بهذا الذكر المشروع في هذا الوقت. وأيضا يخلط بالأذكار الأخرى الخاصة مثل أدبار الصلوات ومثل التكبير في مثل هذه الأيام العشر، مع أننا مع الأسف لا نسمع التكبير إلا نادرا. ويكون استغلال الوقت أكثره بالتلبية. والصحابة في حجهم يقولون منا الملبي ومنا المكبر. وعند اجتماع الرفاق وعند السحر، وعند السحر من الأصل في السحر الاستغفار، مستغفرين بالأسحار. فإذا دعا في السحر ولبى واستغفر ونوع فالتنويع مطلوب. وعند إقبال الليل والنهار والفراغ من الصلاة، الفراغ من الصلاة، إقبال الليل تغير حال وإقبال النهار تغير حال، فيدخل في المتأكد كما تقدم. وعند والفراغ من الصلاة يلبي إذا استغفر ثلاثا وقال الأذكار المشروعة المربوطة في الصلاة التي في أدبارها، بعد ذلك يلبي. والفراغ من الصلاة ويستحب في كل المساجد، يعني أي مسجد تدخل تلبي إذا كنت محرما وتذكر رفقتك ليكون لك أجرهم إذا ذكرتهم. ويستحب في كل المساجد ويرفع بها صوته في المساجد وغيرها. وكان الصحابة يرفعون أصواتهم ويبالغون في ذلك حتى تبح أصواتهم. ويرفع بها صوته في المساجد وغيرها ما لم يشوش على المصلين، ما لم يشوش على المصلين. ولا يلبي في الطواف لأن له أذكارا مخصوصة، لأن له أذكارا مخصوصة، ولذا تقطع التلبية عند الشروع بالطواف. ويرفع الرجل بها صوته حيث لا يضر نفسه، حيث لا يضر نفسه، لأن رفع الصوت الزائد ما في شك أنه يترتب عليه الضرر. ويكون صوته دون ذلك في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لأن الوارد عن الصحابة بالنسبة لرفع الصوت والمبالغة في ذلك إنما هو في التلبية فقط. ولا ترفع المرأة صوتها، لأن صوتها عند كثير من أهل العلم عورة، ولذلك لا يشرع لها أذان ولا يشرع لها شيء مما يتطلب رفع الصوت، ولا تفتح على الإمام ولا تسبح، وإنما تصفق إذا ناب الإمام شيء فإنها تصفق ولا تسبح. كل هذا لئلا يسمع صوته، لأن صوتها لا شك أنه يفتن الرجال. ولا ترفع المرأة صوتها بل تسمع نفسها، يعني تتكلم بحيث تسمع نفسها ولا يسمعها أحد. وإن كانت في مجتمع نسائي ما فيه رجال ولا يسمعها رجال لا مانع أن تسمع رفيقتها. فإن رفعته كره على الأصح، إن رفعته كره على الأصح، وإن وجد من يفتتن بها من الرجال حرم، حرم رفع الصوت. يعني إذا كان هناك مثار فتنة وبعض النساء أيا كان كلامها يفتن، وبعضهن يفتن إذا خضعن بالقول، ولذا جاء النهي عن الخضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويستحب تكرار التلبية كل مرة 3 مرات متوالية. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يقولها ثانية ثم يقولها ثالثة ثم يفصل، ثم يشرع بعد ذلك كل مرة يقولها 3، ولا يقطعها بكلام وغيره، ولا يقطعها بكلام وغيره، ما يقول لبيك اللهم لبيك ثم يلتفت إلى جاري ويتحدث معه ثم يكمل، إلا إذا وجد ما يستدعي الكلام من حاجة أو ضرورة، فالتلبية سنة. فإن سلم عليه رد باللفظ، ليس كالمصلي يرد السلام بالإشارة، إنما يرد باللفظ، قلوا عليكم السلام. فإن سلم عليه رد باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحالة، يكره السلام عليه في هذه الحالة. الصحابة يسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بالإشارة، والصلاة أشد، الصلاة أمرها أعظم، فكيف يكره السلام على الملبي وعلى قارئ القرآن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر من سلم عليه وهو في الصلاة ولم ينكر عليه؟ فمن باب أولى أن يسلم على الملبي وعلى القارئ وعلى المشتغل بالعلم وغيرها من الأحوال. فإن سلم عليه رد باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحالة. وإذا رأى شيئا فأعجبه، يعني ولو لم يكن محرما، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني ولو لم يكن محرما. وهنا تشرع التلبية في غير الإحرام، إذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني أمور الدنيا كلها لا تغر المسلم، إنما همه وهمته منصرفة إلى الآخرة، والدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. وإذا رأى أو أراد أن ينظر إلى غيره في أمور الدنيا فلينظر إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه، لكن في أمور الدين ينظر إلى من فوقه لينشط ويزيد في عبادته. ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه، يعني بلغته، يلبي بلغته لأنه لا يتعبد بلفظها كالقرآن، لا يتعبد بلفظها فيلبي بلغته. وإن أحسن العربية أو تعلم ما يتعبد به مثل ما يرتب عليه أجر تعلمه ولبى بالعربية كان أفضل، لكن إذا كان لا يحسن العربية لا يترك. ومن لم يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه، ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحليل أو التحلل. إذا باشر أول أسباب التحلل يقطع التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحليل قلنا أو التحلل ولو لم يلبي، في جميع حجه صح حجه وفاتته الفضيلة. يعني هذا لأن حكم التلبية سنة لا يأثم بتركها، لكنه فوت على نفسه أجرا وفوت على نفسه خيرا عظيما. عموما الذكر الجماعي مبتدع، ما هو ليس له أصل في الشرع، وما جاء عن الصحابة أنهم يكبرون، يكبر عمر ثم يكبرون بتكبيره حتى تجمن، ليس فيه دليل على الذكر الجماعي، إن بمجموع الأصوات يرتج المكان، بدليل أنك لو دخلت إلى المسجد يوم الجمعة والذين ينتظرون الصلاة يقرؤون القرآن كل واحد في سورة، المسجد يرتج بأصواتهم، وليسوا متفقين على ذكر واحد في وقت واحد، إنما بالمجموع يحصل ارتفاع الصوت. في دعوة مستجابة بعد الفريضة، لكن لا يتخذ عادة، لا يتخذ ديدا ولا عادة. ثم قال رحمه الله: باب آداب الإحرام. آداب الإحرام هذه الترجمة وش ترجم بالإيضاح؟ الأصل ها؟ وين؟ ما أنا بقول كتابكم هذا، أعرف كتابكم معي هذا، أبي الإيضاح هذا، ها؟ هو الإيضاح، شو الترجمة؟ إيش قال؟ أصل الكتاب، هو مختصر من هذا. لأن الترجمة باب آداب الإحرام والكلام في محظورات الإحرام، فهل المحظورات آداب؟ وجد ها؟ طلع هات هنا 181 يقول في الأصل الإيضاح للإيجاز مختصر منه: فصل في آداب الإحرام. السنة أن يغتسل، فيه مسائل: وأما الذي معنا فهو آداب الإحرام في محرمات الإحرام. فصل في محرمات الإحرام التي هي المحظورات. يقول: فيحرم عليه بالإحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع. فالترجمة هنا في المختصر غير مطابقة. في الأصل لأن الإيجاز مأخوذ من الإيضاح، حتى أكثر الجمل بحروفها مأخوذ. يقول: فصل في محرمات الإحرام. وهنا يقول: باب آداب الإحرام. هذه ليست آداب، وإنما هي محظورات محرمات. يقول: إذا أحرم بحج أو بعمرة أو بهما أو مطلقا على الأنواع السابقة الأربعة التي ذكرها، وهي الإفراد والقران والتمتع والإطلاق كما تقدم في درس الأمس، إذا أحرم ودخل في النسك حرم عليه سبعة أنواع. سبعة أنواع: النوع الأول في اللباس، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبسه المحرم. سئل عما يلبس المحرم فجاء الجواب بما يلبس، بما لا يلبسه المحرم، لأن الممنوع قليل يمكن حصره، وأما ما يلبسه المحرم لا يمكن حصره إذا استثنينا ما جاء في الحديث مما يلبسه مما لا يلبسه. يقول: النوع الأول في اللباس، فيحرم على الرجل ستر جميع رأسه، لأنه لا يلبس العمائم ولا البرانس. لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يلبسه المحرم نص على العمائم ولا البرانس مما يغطي الرأس، وفي حكمها كل ما يغطي الرأس. فيحرم على الرجل ستر جميع رأسه وستر بعضه بكل ما يعد ساترا، بكل ما يعد ساترا، سواء المخيط وغيره، يستوي في ذلك المخيط وغير المخيط، سواء وضع عليه عمامة أو خرقة أو عصابة أو غيرها، أي شيء يوضع على الرأس يستره، إلا ما لا يعد سترا. لو حمل متاعا هل يقال أنه ستر رأسه؟ حمل متاع، ها؟ شو؟ إذا نوى حرم عليه، إذا نوى حمل متاعا ليغطي رأسه حرم عليه، صار مغطي. ولا يحرم عليه ما لا يعد ساترا. فلا بأس أن يتوسد وسادة وإن غطت جزءا من رأسه من جانبيه أو من خلفه. فلا بأس أن يتوسد وسادة وعمامة وينغمس في ماء ولو غطى الماء رأسه، لأنه لا يعد ساتر. ويستظل بمحمل أو في السيارة أو بخيمة، هذا لا يعد مغطيا سواء مست رأسه أم لا، يعني ولو كانت قريبة من رأسه، يعني لو قامه في الخيمة أو في السيارة ثم مست رأسه الخيمة أو سقف السيارة لا يضر هذا، لأنه ليس بمغطي حقيقة. ولو وضع يده على رأسه ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطا للصداع أو غيره أو حمل عليه زنبيلا أو غيره فلا بأس، لو وضع يده على رأسه قاصدا بذلك الستر من الشمس مثلا وضع يديه على رأسه يجوز ولا ما يجوز؟ نعم على إطلاقه يجوز، لكن هو إذا قصد بذلك الستر، إذا قصد بذلك الستر لو طاف في حر الشمس واحتاج إلى تغطية الرأس فلا إثم عليه، لكنه عليه الفدية. فلو وضع يديه هل يقال ستر رأسه أو غطى رأسه؟ المؤلف رحمه الله مشى على أنه لا يضر، ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطا للصداع أو غير الخيط ما يضر. كثير من الناس يلبس النظارة إذا أراد أن يقرأ مثلا، فإذا فرغ من القراءة رفعها وضع على رأسه، هنا تؤثر ولا ما تؤثر؟ ها؟ هو موجود ولا غير موجود؟ موجود. ها؟ على كلام المؤلف ما تؤثر، ولو كانت من نوع الكبير، نشوف نظارات ما شاء الله أحجام تغطي نصف الرأس، موجودة، لكن على كلام المؤلف لا تؤثر. ولو وضع يده على رأسه وأطال أو شد رأسه أو شد عليه خيطا للصداع أو غيره أو حمل عليه زنبيلا، لو افترضنا أن هذا الزنبيل وهو منخوص وهو فيه متاع بر أو تمر ومعلوم أنه أن الرأس يدخل في الزنبيل ويصل قد يصل إلى ما لا تصل إليه العمامة، إن كان مع القصد لا شك أنه محظور، وإن كان من غير قصد فلا. نعم ها؟ هو اللي يحمل به المتاع، لكنه من سعف النخل في الأصل، ومن سعف النخل، والآن يتفننون من البلاستيك وغيره. المقصود أنه قد يكون لين، والمادة اللي فيه أيضا لينة، يمكن أن يدخل الرأس كله فيها ويكون أثرها في حماية الرأس وتغطيته مثل العمامة أو أشد. ها؟ والله أنا يتقي ذلك وهي إلى الحظر أقرب، لأنه غطى رأسه. والمؤلف مشى على أنه لا بأس به، لأن هذا لا يسمى تغطية بما نص عليه ولا بما يلحق به، نص على العمائم والبرانس. ها؟ شمسية إذا نزلها فوق غطى، وإذا رفعها لا تضر. إذا نزلها ومست رأسه واستمر على ذلك هم غطي رأسه. أو حمل عليه زنبيلا أو غيره فلا بأس، لكن الأواني الصلبة من الحديد مثلا أو من الخشب التي لا تمس جميع الرأس ولا غالب الرأس، هذا لا يسمى تغطية. بيجي ولو طلى رأسه بحناء أو مرهم أو غيره إن كان رقيقا فلا شيء عليه، إن كان رقيقا فلا شيء عليه، لأنه ليس له جرم ولا سمك، كما لو وضعه على يده بحيث لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة ما يضر، وكذلك لو وضعه على رأسه ما يضر لأنه ليس له جرم ولا يسمى مغطيا، لكن كان ثخينا وله جرم فإنه يدخل في التغطية. قال: إن كان رقيقا فلا شيء عليه، وإن كان ثخينا يستر وجبت الفدية. وإن كان ثخينا يستر وجبت الفدية. وأما غير الرأس من البدن، وأما غير الرأس من البدن فلا يحرم فيه إلا الملبوس المعمول على قدر البدن كالقميص مثلا، على قدر البدن أو عضو منه، كأن يغطي اليد أو يغطي الرجل أو يغطي عضو مستقل من البدن. وأما فلا يحرم فيه إلا الملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه بحيث يحيط به، بحيث يحيط به إما بخياطته أو بغيرها، يعني لو بنسجه ما يلزم أن يوجد الخيط، لأن الخيط ليس مقصودا لذاته، لو حصل خرق في الإحرام في الرداء أو في الإزار ثم خاطه وأنا أقول مخيط، لا، لو جيء بقفاز أو لتغطية عضو من البدن بشيء منسوج ما دخله خيط نسج قلنا هذا مخيط، وبعضهم يسميه محيط، يسميه محيط. إما بخياطته أو بغيرها كالقميص والسراويل والخف، السراويل والخفاف منصوص عليها، والجبة والقباء، القباء ما هو القباء؟ إنه شيء يستر أعلى البدن يسمونها الكوت أو السديري قريب من يعني إلى نصف البدن الأعلى. يقول: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء. ها شو وشو قباء؟ خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، هو أعور، خياط أعور. فسألوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء؟ هجاء ولا مدح؟ شدريك؟ لا، ما هو بكيت، هذا يخضع للظرف، إذا كان القباء زين خياطته جيدة فهو مدح. ها؟ إلا يضبط، وش عندك؟ لا يضبط، يضبط. ها؟ أعور يضبط، ما في شيء. هو يقول الشاعر: سألوا الناس شعري مديح هذا أم هجاء، وهذا يخضع لجودة الخياطة ورداءتها، فإن كانت رديئة هو يتمنى أن يكون أعمى، وإن كانت جيدة يتمنى أن يكون مبصرا بعينه. ها؟ تجي نوع من السراويل كالقميص والسراويل، هذا منصوص عليه، ولا يلبس السراويل ولا الخفاف. السراويل كل ما يغطي النصف الأسفل من البدن سواء كان له أكمام أو لا، فما يسمى بالتنورة الآن وهي من لباس النساء وليست من لباس الرجال، نوع من السراويل، نوع من السراويل ذكرها ابن سيدة وذكرها الأزهري وغيرهما من أنواع السراويل. قالوا: هو سراويل ليس له أكمام، ويسمونها النقبة، وهي من القديم لباس للنساء وليست للرجال. ابن عمر يقول: فألبستني أمي نقبتها، فهي من لباس النساء وليست من لباس الرجال، وهي الآن يستعملها النساء فقط، تنانير يلبسها الرجال، ها؟ تنورات هذه اللي توجد في الأسواق، ها؟ هي معروفة للنساء، لكن قد يلبس بعض الرجال ما يسمونها الوزرة، وهي مخيطة على، لكن الأصل فيها أنها للنساء، فهي نوع من السراويل كما نص على ذلك بعض أئمة اللغة، وعلى هذا تدخل في المحرم الذي لا يلبسه المحرم. والخف والجبة والقباء وجبة اللبد، جبة اللبد اللي فيها حشو، فيها حشو أما قطن أو غيره، ودرع الزرد، ما ندري شو درع الزرد، درع الزرد والجوشني والملزق بعضه ببعض، يعني ولو لم يكن بخياطة ثابتة لكنه ملصق، واللاصق معروف الآن، الشمع ذا اللي يلصق واضح، يعني لو جئت بالإزار أو الرداء ووضعت فيه من هذا اللاصق من أوله إلى آخره صار قميص، يعني ما يلزم أن يكون بخيط. نعم، ها؟ يعني من نوع الدروع، الدروع اللي يلبسها على كل حال إن عندنا قاعدة لا يلبس مخيط لا على جامع البدن ولا على بعضه، التفصيلات توجد في بعض الأوقات وتنقرض في أوقات، توجد في بلدان عندنا قواعد، لا يلبس المحرم كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أجناس ويتفرع عنها كل ما يلبسه أصحاب البلدان حسب أعرافهم. والملزق بعضه ببعض وسواء أخرج يديه من كمي القباء أم لا فهو حرام، يعني لو لبس الكوت ودخل يديه وزره صار مخيط، ولو أخرج يديه من جنبيه مثل البشت، لو يلبس البشت مثلا هذا سواء أخرج يديه أو لم يخرجهما. فهو حرام، فالأصح تحريم المداس والجمجم ونحوهما، وإنما يحل النعل لأنها من أنواع الخفاف، إذا غطت الكعبين فهي خف، وإذا لم تغطي الكعبين فهي نعل. ولذا جاء في الحديث: من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج منها. وفي عرفة وقد حضره الجموع الغفيرة ممن لم يحضر كلامه الأول في المدينة ما ذكر القاطع، ما ذكر القاطع، فهل يلزم القطع أو لا يلزم؟ يعني من باب حمل المطلق على المقيد، من باب حمل المطلق على المقيد، وهذا معروف، هذه الصورة يحمل فيها المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. طيب، الجموع الغفيرة عشرات الألوف الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام وسمعوه يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يشير إلى القاطع، وهو هذا محل بيان وقت حاجة للبيان، ولذا يختلف أهل العلم في القاطع، منهم من يقول يلزم القطع لأنه تم البيان في المدينة ولا يلزم أن يتم في كل مناسبة، وذكر القيد ويحمل المطرق على المقيد فيلزم القطع، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال بعضهم لا يلزم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره مع مسيس الحاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون هذا من باب النسخ. وهنا تتعارض قواعد كبرى، فما الذي يرجح؟ إعمال قاعدة حمل المطلق على المقيد أو إعمال القول بالنسخ لأن هذا محل بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مما يدل على أنه عدل عن الحكم، ولو كان الحكم ساريا لبين عليه الصلاة والسلام. ها؟ شو عليش؟ شو استحباب؟ يستحب يتلف المال؟ ها؟ يعني مسألة النصوص التي جاءت بالنهي عن إضاعة المال ما تقابل بمثل الاستحباب. وش كيف نجمع؟ ها؟ هو حمل المطلق على المقيد بلا إشكال، ما في إشكال من حيث التقعيد، لكن عندك في بعض المضايق وبعض المسائل قد يلجأ بعض أهل العلم لمثل هذا، قد تكون قاعدة متفق عليها ومسلمة بين الخصوم على ما يسمونهم، لكن يعارضها ما هو أقوى منها في بعض الأوقات. يعني تظن الذي قال لا يقطع الخف ما يقول بحمل المطلق على المقيد في مسائل كثيرة جدا، إلا يقول ليس من يخالف، لكن مع ذلك هذه الجموع الغفيرة عشرات الألوف بل مئة ألف حضروا وسمعوا الخطبة وما بين لهم، هذا تقصير منه عليه الصلاة والسلام؟ لا. ما يجي شو ما ينفع، هو أنت لو تقطع منه شيء يسير جدا تلف، هم مسألة الإتلاف اللي هو عدم القدرة على استعماله، لكن ضيع مال، اشتر لك خف بخمسمائة ريال واقطع منه مليم واحد أو سنتي واحد واعرضه للبيع، وش يجيب ما يجيب شيء، فهذا إتلاف. ها؟ أمرهم بالقطع لأنه ممنوع الخف، ما في إلا النعل، إذا قطع أسفل من الكعبين صار نعل، وهذا في أول الأمر، والمسألة ما تنتهي، ترى مسألة معروفة ومقررة وكل على مذهبه في المسألة، ولكل قول من هذه الأقوال حظه من النظر القوي، من نقول لك ذا قول ضعيف ولا قول، هي المسألة توازن، والترجيح في مثل هذه المضايق يكون بالقشة عند أهل العلم، مسألة ما ليست من السهلة، ما هي مسألة والله تقول رجحان 80-70% و20-30% للقول الثاني، لا، يعني لو قيل عند المرجح لن تصل النسبة إلى 55-45، لأن هذه قواعد كبرى في أصول الشريعة، سواء قلنا بالحمل المطلق على المقيد أو قلنا بأنه لا يجوز تأخير البيان، مما يدل على أنه عدل عن الحكم، وهذا هو النسخ. شو؟ والتقييد يسمونها المتقدمون يطلق كل نسخ. الرفع الكلي للحكم هذا هو النسخ الذي استمر عليه الاصطلاح، والرفع الجزئي للحكم كان المتقدمون يسمونه نسخا، وهو مثل التقييد والتخصيص. فإن لبس شيئا من هذا أثم ولزمته الفدية، يعني من غير حاجة لزمته الفدية ويأثم إذا كان لغير حاجة، أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يرتفع عنه الإثم وتثبت عليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة احتاج لحلق رأسه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقه ويفدي. شوبة والله إذا نظرت للنصوص العامة من النهي عن إضاعة المال، وكونه عليه الصلاة والسلام ما نبه على القطع في مع الجموع الغفيرة، ما يظن به عليه الصلاة والسلام أنه يتركه في هذا الموضع، لأن البيان في وقت الحاجة لا يجوز تأخيره، وهذه حاجة. يعني لو كانت المسألة مسألة ساعة في وقت ساعة، لأنهم الآن في الإحرام، في الإحرام هو بوقت بحث مسائل والنظر في النصوص الأخرى أو كذا، في وقت الإحرام هم متلبسين به، ولا قال لأحد اقطع. لكن في المسائل في وقت الساعة تأتي بالنصوص هذه وتأتي بالنصوص هذه وتنظر فيها وتوازن على حسب القواعد المتبعة عند أهل العلم. السراويل تقطع ولا لا؟ من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. فإن لبس شيئا من هذا أثم ولزمه الفدية، سواء طال زمنه أم قصر، سواء طال زمنه أم قصر، يعني مع الذكر دون النسيان ودون الجهل. لكن إذا نسي وغطى رأسه وأزاله ما عليه شيء. وتلزمه المبادرة إلى نزعه إذا علم. وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به، لصق على ظهره اللزقة المعروفة وإن كانت كبيرة، تضر ولا ما تضر؟ ما تضر. وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به، الشدات اللي تشد فيها أما الساق وأما الفخذ وأما الظهر وأما فيها نوع إحاطة، لكنها لا تشمل العضو كاملا، لا تشمل العضو كاملا. وأما ما لا توجد فيه الإحاطة المذكورة فلا بأس به، وإن وجدت فيه خياطة فيجوز أن يتردى أو يرتدي، فيجوز أن يرتدي بالقميص والجبة. يتردى من جبل ولا من وين؟ يرتدي يبي يجي ما هم خلين شيء، فيجوز أن يرتدي بالقميص والجبة، ما يلبس القميص ولا يلبس الجبة، إنما يجعلها رداء من غير لبس، يعني على غير المعتاد، يجعل أعلاها أسفلها أو يمينها شمالها أو شيء من هذا، ويلتحف به في حال النوم، يتغطى بالقميص والجبة والبشت ولا يضره ذلك، محظور أن يلبسه لبسه المعتاد، يلتحف به في حال النوم وغيره، وله أن يتزر سراويل، يتزر سراويل يعني يأتي بالسروال أو السراويل ويلفها على جزئه الأسفل، من أن غير أن يدخل رجليه في أكمام السروال. وله إن اتزر سراويل وبإزار ملفق من رقاع مخيطة، يعني أكثر من قطعة، وهذه الخياطة لا تضر، كما لو وجد في إزاره أو ردائه خروق فخاطها. وله أن يشتمل بالعباءة وبالعبادة، ها؟ وله أن يشتمل بالعباءة والرداء والإزار طاقين وثلاثة أو أكثر، وله أن يشتمل بالعباءة والرداء والإزار طاقين أو ثلاثة أو أكثر، يعني يلف أكثر من لفة على بدنه، ها؟ يلف على بدنه أكثر من طاق. وله أن يتقلد بالسيف، لأنه ليس بمخيط ولا في معناه، ويشد على وسطه الهميان، الحزام يسمونه كمر، الذي يكون فيه النفقة، يكون فيه النفقة ولو كان فيه خياطة، والمنطقة ويلبس الخاتم ويلبس الساعة يلبس النظارة، كل هذه ليست في معنى ما جاء النهي عنه. وله أن يعقد الإزار، يعقد الإزار بعضه ببعض، لأنه لم يرد نص يمنع من ذلك، ويشد عليه خيطا، يعني يربطه بخيط، ويجعل له مثل الحجزة، ويجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة، التكة، ها؟ إيش؟ بالتاء، بالتاء، إيه بالتاء، إيه الحبل الذي يربط به. وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، الرداء الأعلى، فيغرز الطرفين في الإزار المربوط ليثبت. وله أن يغرز طرفي ردائه في إزاره، ولا يجوز عقد الرداء، ولا يجوز عقد الرداء اللي يغطي الأعلى من البدن، يجوز عقد الإزار ولا يجوز عقد الرداء، لأن عقد الإزار حاجة لئلا تنكشف العورة، وعقد الرداء أمره سهل لأنه لا يغطي عورة، بحيث لو انكشف أمره سهل، والأصل ألا يعقد شيء لئلا يشبه بالمخيط، لكن لما دعت الحاجة إلى عقد الإزار ولم يوجد ما يمنع منه وإن كان شبيها بالمخيط، كانت الحاجة مخففة، ما بخلاف الرداء، الرداء لو سقط ما في إشكال، لا، إذا الأشباك المتواصلة هنا العقد ما يمنعونه، مشبك واحد مثل العقد المشبك الواحد، لكن بعض الناس يعقده من حلقه إلى الأسفل، هذا مخيط صار انتهى. ولا يجوز عقد الرداء ولا أن يزره، ولا أن يزره يعني لا يجعل فيه أزارير ولا يجعل فيه مشابك اللي هي الكواليب أو الكلاليب، ولا أن يزره ولا أن يخله بشوكة مثلا أو دبوس أو شيء من هذا. ها؟ إيه نفس الشيء مثل هذا، ذو الممنوع نفس الشيء ممنوع، مثل الربط مثل العقد. ولا أن يزره ولا يخله، وبعد ذلك كيف؟ وش الشميلان؟ ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة، ولا يربط خيطا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر. يقول فافهم هذا، ولا يربطه شيء، شو يقول شدريك من اللي قاله؟ أو مسلة، وش المسلة؟ إبرة طويلة يعني مخيط يسمونه مسلة، إيه ممكن الشارع ما تعرض لها. إيه صحيح. ولا يربط خيطا في طرفه الآخر، فكل هذا حرام، ولا يغتر بكثرة من يفعله من عوام الحجاج، لأننا نرى عوام الحجاج المشابك من أول الرداء إلى آخره. يقول ولا يغتر بكثرة من يفعله من عوام الحجاج، ويقول بجوازه إمام الحرمين ومن أئمة الشافعي، ونبه على هذا النووي في الأصل. يقول هذا حكم الرجل، وأما حكم المرأة فلها ستر جميع بدنها، فلها ستر جميع بدنها بالمخيط وغيره، إلا الوجه، فيحرم عليها ستره بكل ساتر، أي شيء يستر وجه المرأة في الإحرام، لأن إحرامها عندهم في وجهها، مع أنه لا يوجد ما يدل عليه، لأن الصحابيات إذا حاذاهن الرجال سدلن الخمار على وجوههن، كما جاء في حديث أسماء وحديث عائشة. إلا الوجه فيحرم عليها ستره بكل ساتر، ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بعود أو غيره بحيث لا يمس الوجه، ولا دليل عليه، ولا دليل على ذلك، بحيث لا يمس البشرة، ويحرم عليها لبس القفازين في يديها، وهذا جاء بالنص أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا كله إذا لم يكن هناك عذر. وأما إذا احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لحر أو برد أو مرض أو مداوات ونحوها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، فيجوز وتجب الفدية، فيجوز وتجب الفدية. وعرفنا أنه إذا مر بهن الرجال الأجانب يجب عليهن تغطية وجوههن كما كان الصحابيات يفعلن ذلك. وأما إذا احتاج الرجل إلى ستر رأسية ولبس المخيط لحر أو برد أو مداوات ونحوها، أو احتاجت المرأة إلى ستر وجه المحظورات إذا احتيج إليها، إذا فعلت من غير حاجة ترتب عليه أمران: الإثم والفدية. وإذا فعلت لحاجة ارتفع الإثم وبقيت الفدية. والأصل في ذلك إذنه عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه للحاجة وألزمه بالفدية. والمراد بالفدية هنا فدية الأذى، فدية الأذى، فدية الأذى، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين على التخيير، على التخيير. ها؟ وين؟ إذا قابلها الرجال حاجة. لا لا، مسألة هي حاجة والنص. لا، قولهم حرامها في وجهه ما له عليه دليل، لا يعرف له دليل كون إحرامه. لو غطت من غير حاجة جت تنام وغطت وجهها عليه شيء. يقول: النوع الثاني وهو المحظور الثاني من محظورات الإحرام في الطيب. فإذا أحرم سواء كان رجلا أو امرأة حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه. وعرفنا أنه قبل أن يحرم يسن له أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه. وتقول: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه، وهذا مما وضع قبل الإحرام، أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا. فراش يدخل في المنع؟ يدخل الفراش في المنع؟ مش علاقة الفراش بالمحرم، إلا أنه يخشى أن يصيبه أو يصيب ثوبه بما يعد طيبا. ويحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب ودواء العرق الذي فيه طيب، وتحرم الأدهان المطيبة. وتحرم الأدهان المطيبة لا لذات الدهن وإنما للطيب الموجود فيه. ويحرم أكل الطعام الذي فيه طيب ظاهر الطعم والرائحة. يعني إذا وجد مثلا ماء الورد كثيرا ما يوضع في الطعام ويوضع في الشراب ورائحته ظاهرة لا يجوز هذا، لأن ماء الورد نوع من الطيب. حيل الهيل؟ لا، الهيل ما هو بطيب يا أخو، لا الهيل ولا النعناع ولا هنا ولا الزعفران، لكن ما يمس الثوب الزعفران. الصابون إذا كان فيه طيب ظاهر له رائحة متميزة فهو طيب. وسواء في الطيب الرجل والمرأة يشتركان في هذا بخلاف لبس المخيط. وإنما يحرم الطيب وتجب الفدية، وإنما يحرم الطيب وتجب الفدية إذا قصد استعماله عالما بتحريمه. فإن استعمله ناسيا لإحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ها؟ شو؟ بدون قصد يجب عليك قصد. لازم تغسله. النوع الثالث: دهن الشعر، شعر الرأس واللحية، فيحرم عليه دهنها بكل دهن سواء كان فيه طيب أم لا، كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز وغيرهما. ويجوز استعمال الدهن في وجه الأمرد وسائر البدن في غير الشعر والرأس، شعر الرأس واللحية. دهن الزيت هل هو من المحظورات؟ هو مخالف للشعث، أتوني شعثا غبرا، وهذا يزيل الشعث. يعني مثل ما قيل للسواك للصائم بعد الزوال يزيل الرائحة التي عند الله كرائحة المسك، يزيل الخروف على ما قالوا، مثله سواء بسواء، لأن هذا يزيل الشعث. لكن هل هم من المحظورات؟ لو قلنا بهذا قلنا الاغتسال يزيل الشعث، يمنع الاغتسال؟ ما يمنع. يعني لأنه ترفه، يعني خلاف الأولى ولا يصل إلى درجة الكراهة، ها؟ ولا الكراهة، يعني يصير خلاف الأولى. يقول: أما الأدهان فضربان، دهن فيه هو طيب ودهن ليس بطيب، فأما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج، زيت السمسم والزبد وشبهها أنواع الكريمات والبنفسج، فلا يحرم الادهان به في غير الرأس واللحية. وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الرأس واللحية. وأما ما هو طيب وعلمين. هذا الأصل الإيضاح. النوع الثالث دهن شعر الرأس واللحية. نعم، في الشرح، شرح الهيتمي، نعم، بن حجر يقول: الثالث دليله ما فيه من التزيين المنافي لحديث المحرم أشعث أغبر، أي شأنه المأمور به ذلك. وزعم الإسنوي أنه إخبار لا نهي، إخبار لا نهي، وإلا لحرمت إزالة الشعث والغبار. وإلا لحرمت إزالة الشعر والغبار ليس في محله، إذ حمله على الإخبار المحض يصيره خاليا عن الفائدة. هذا جواب زعم الأسنوي أنه إخبار ليس في محله، إذ حمله على الإخبار المحض يصيره خاليا عن الفائدة، لأن الإخبار بذلك معلوم، فتعين حمل النهي بالمعنى الذي ذكرناه، وإنما لم يحرم ما ذكرناه للإجماع. على كل حال، أن الحديث ما في شك فيه ترغيب لأن يكون الحاج أشعث أغبر ويجتنب الترفه، وفي صعيد عرفة يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة ويقول: أتوني شعثا غبرا، فما ينافي ذلك لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما هو خلاف الأولى، الأولى أن يبقى كذلك لأنه ليس في نص يمنع من ذلك. النوع الرابع يجوز إزالة الشعر، أو يحرم، النوع الرابع يعني المحظور الرابع من المحظورات، يحرم إزالة الشعر والظفر بحلق وتقصير أو نتف أو غير ذلك. إزالة الشعر، يحرم إزالة الشعر والظفر بحلق أو تقصير، بحلق وتقصير أو نتف أو غير ذلك، سواء شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها من شعور البدن. بعضهم يخص الشعر بشعر الرأس لأنه هو المنصوص عليه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لكن قل ألحق به جمهور أهل العلم بقية الشعر من سائر البدن بشعر الرأس حتى يحرم بعض شعرة، بعض شعرة من أي موضع كان، لكن الفدية قالوا إن إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، وأما إذا كانت شعرة واحدة فلا تلزم الفدية الكاملة، لو تصدق بشيء في مقابلها كفى. وإزالة الظفر كإزالة الشعر، فيحرم عليه قلمه وكسره وقطع جزء منه، يعني من الشعر والظفر، فإن فعل شيئا من هذا أثم وعليه الفدية، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو حلق لمرض أو قمل أو جراحة أو غير ذلك من الأعذار فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. الطيب فعله ناسيا أو جاهلا، عليه شيء ولا لا؟ ما عليه شيء، لكن تلزم إزالته. هنا في حلق الشعر وقص الظفر، فإن فعله ناسيا أو جاهلا أو حلق لمرض أو قمل أو جراحة وغير ذلك من الأعذار فلا إثم عليه، ولكن عليه الفدية. والفرق بينه وبين الطيب أن هذا فيه إتلاف وذاك ما فيه إتلاف، والتفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه لا دليل عليه، بل الجاهل والناس يستوي في ذلك جميع المحظورات. وأما الصيد وهو منصوص على من قتله متعمدا، ناسي ولا جاهل ما عليه الشيء، لكن المؤلف مشى على التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. ها؟ والمحتاج والمضطر. ها؟ اي نعم، لان فيه اتلاف، لا تستطيع ان تعيد الظفر ولا تستطيع ان تعيد الشعر، لكن غطيت راسك جاهل ولا ناسي اكشف راسك. هذا وجه التفريق عندهم، والاصل اللا تفريق، الاصل اللا فرق. وللمحرم حلق رأس الحلال، وليس لأحد حلق رأس المحرم. شلون؟ المحرم يحلق رأس الحلال، والحلال لا يحلق رأس المحرم. ما الفرق بينهما؟ نعم، لأنه المحرم يعني حال كونه محرما، ما بعد حل، لا يجوز له الحلق، فإذا حلقه الحلال أو المحرم حرم، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان، لأن العبارة أول ما تقرأ يصير فيه شيء، يعني المحرم إيش معنى المحرم يحلق والحلال لا يحلق؟ لكن المقصود بالمحرم من هو متلبس بالإحرام قبل أن يحل له الحلق، وإلا إذا حل الحلق فله أن يحلق شعره، ولحلال أن يحلقه، ولمحرم أن يحلق إذا جاز له ذلك. النوع الخامس النكاح، فكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو حرام وباطل. حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، فهو نكاح حرام، فهو نكاح وباطل، وله الرجعة في الإحرام، الرجعة في الإحرام، ولكن يكره. الرجعة هي نوع ابتداء نكاح ولا استمرار؟ كما لو كانت في عصمته، ما يقال والله طلق زوجتك لأنك محرم. وكذلك الرجعة امتداد لنكاح سابق، لأن الرجعية في حكم الزوجة. والنوع السادس الجماع ومقدماته، فيحرم على المحرم الوطء والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة واللمس وغيرهما، ولا يحرم القبلة واللمس بغير شهوة، يعني لا أثر لذلك بغير شهوة. ولو باشر بغير وطء فعليه فدية ولا يفسد حجه. لو باشر بغير وطء فعليه فدية ولا يفسد حجه، يعني فساد الحج خاص بالوطء، والذي أفتى به الصحابة. فإن وطئ امرأة أو بهيمة أو غيرهما قبل التحلل الأول فسد حجه، امرأة أو بهيمة، لأنه ملحق بالجماع، هو نوع جماع، وهو أشد من جماع الزوجة، أشد من جماع الزوجة. لكن إذا كان جماع الزوجة مبطلا مفسدا للحج فهذا من باب أولى. قبل التحلل الأول فسد حجه، ولزمه المضي في فاسده، كمل مع الناس حتى ينتهي الحج، يأتي بجميع ما بقي عليه. وتجب عليه بدنه ويلزمه قضاؤه في السنة المستقبلة، هكذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا كله في العامد العالم بتحريمه. فإن جامع ناسيا أو جاهلا للتحريم أو جومعت مكرهة لم يفسد النسك ولا فدية على الأصح. ومنهم من يقول إن الجماع لأنه يطول أمده، هو مثل بعض المحظورات التي يمكن أن يزاولها الإنسان وهو ناسي، الجماع أمره أشد من ذلك، ويبعد أن ينساه الإنسان وهو محرم، كما يبعد أن ينسى الإنسان صيامه وجامع وصائم. لكن الحكم واحد على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. فإن جامع ناسيا أو جاهلا للتحريم أو جومعت مكرهة لم يفسد النسك ولا فدية على الأصح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النوع السابع الصيد، فيحرم إتلاف كل حيوان بري وحشي، فيحرم إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي، أو في أصله وحشي، أن هناك حيوان أهلي وحيوان وحشي. الأهلي وإن توحش لا يدخل المحظورات، والوحشي وإن تأهل داخل. فالنظر في هذا كله إلى الأصل. سأل رب الحمام في بيته صار أهلي عنده من سنين، يبقى أنه صيد، ويبقى أن أصله وحشي. وآخر وجد دجاجا متوحشا في البر فاصطاد واحدة منها أو مجموعة، لا شيء عليه، لأن أصله غير وحشي، أهلي. مأكول أو في أصله مأكول، مأكول أو في أصله مأكول، ايش معنى في أصله مأكول؟ شو يعني ما حرم العارض؟ هو في أصل مأكول لكن حرم لعارض. شو؟ لا ما يتم عليه. شو؟ جلالة ونحو، جلالة ونحو، يعني في أصلها مأكولة لكن حرمت لعارض. سوى المستأنس وغيره، يعني الأهلي مثل بهيمة الأنعام ومثل الدجاج وما في حكمها. والمملوك وغيره، يعني لو أن صيدا مملوك له أو لغيره لا يجوز له أن يقتله أو يصيده وهو محرم. فإن أتلفه لزمه الجزاء. فإن أتلفه لزمه الجزاء ويحرم عليه أكل صيد ذبحه هو، يعني صاده هو، أو صاده غيره له، يعني صيد من أجله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، لأنه صاده من أجله. وأما أبو قتادة الذي صاده لا من أجله عليه الصلاة والسلام فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. أو صاده له بإذنه أو بغير إذنه، المقصود أنه صيد لأجله، أو كان له فيه سبب، أو كان له فيه سبب، ناوله الآلة أو دله عليه أو أشار إليه، له فيه سبب. هذا كله لا يجوز الأكل منه، وهذا في صيد البر. أما صيد البحر فحلال، صيد البحر فحلال، والنص في كتاب الله عليه ظاهر. والمرأة كالرجل في جميع ما ذكرنا من المحظورات إلا في اللباس، في الطيب وفي النكاح وفي الصيد وفي غيرها من المحظورات إلا في اللباس. ويجب على المحرم الاحتراز منها إلا في مواضع العذر التي سبق بيانها، لأنه إذا ارتكب محظور من غير عذر يأثم، فيجب عليه يجتنبها، لكن مع العذر لا يأثم عليه الفدية. وما سوى هذه السبعة لا يحرم، فمن ذلك غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ كالسدر والخطمي وغيرهما، من غير أن ينتفى أو ينتفى شيء من شعره، لكن الأولى ترك هذا لأنه يزيل الشعث والغبرة، لكن الأولى ترك هذا. ويجوز له غسل البدن في الحمام وغيره، وإن كان دخول الحمام نوع ترفه، لكن يجوز له ذلك لأنه ليس من المحظورات. وله الاكتحال بما لا طيب فيه، له الاكتحال بما لا طيب فيه، لأنه لم يمنع من الكحل إلا إذا كان فيه طيب فيدخل في الممنوع من أجل الطيب. وله الفصد، إخراج الدم عن طريق العرق، له الفصد. وله الحجامة أيضا، إخراج الدم بالمحاجم وهي معروفة، إذا لم يقطع شعرا، يعني في مواضع لا شعر فيها كالظهر مثلا أو الصدر أو العضد أو الركبة أو أي مكان كان لكن لا شعر فيه، لكن إذا كان في الرأس واحتاج إلى الشعر فإنه لا يجوز حينئذ، لأنه يلزم عليه محظور. وإن احتاج إلى الحجامة واحتاج إلى قطع الشعر منها فعلها وفدى. وله حك شعره بأظفاره، وله حك شعره بأظفاره على وجه، يعني برفق، على وجه لا ينتف شعرا، والمستحب تركه لئلا يسقط شعر ولو من غير قصد. والمستحب تركه، فلو حك فنتف شعرا لزمته الفدية أو لزمه فدية. حك بقوة بحيث يكون سقوط الشعر بسبب الحك، نعم تلزمه الفدية. لكن لو حك برفق ونزل وسقط شعر، عرفنا أن هذا الشعر ما سقط بسبب الحك وإنما لموت أصوله. وله تنحية القمل من بدنه وثيابه، وله تنحية القمل من بدنه وثيابه، وله قتله ولا شيء عليه لأنه مؤذي، فهو ملحق بالفواسق، ولا يفسد الحج، ولا يفسد الحج والعمرة بشيء من المحرمات إلا بالجماع، لأن الصحابة أجمعوا، نقل عنهم الإجماع على أن الحج يفسد بالجماع قبل التحلل الأول وعليه بدنه ويمضي في فاسده ويقضيه من قابل، وبعد التحلل الأول عليه بدنه ولا يفسد حجه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.